Allí va. طيب. في حساب التوفير أضع في كل شهر 10 دنانير، في نهاية السنة يصبح المجموع 100 دينار. نعم، في كل شهر 100 دينار، وفي نهاية السنة يصبح المجموع 1200 دينار. كيف أخذ الزكاة؟ بالنسبة للزكاة الناس على حالين: إما أن إنسانا يخرج زكاته في يوم معين من السنة، مثلا في رمضان في أول يوم من رمضان يخرج زكاته ماله، في أول يوم من شعبان، في ثاني يوم من محرم، في رابع يوم من ذي الحجة، حسب كل إنسان يقدر يوما معينا في السنة يخرج فيها في هذا اليوم زكاته ماله، ولا يمكن يقول يعني السنة الهجرية، فيخرج زكاته ماله في هذا اليوم، فينظر ماذا عنده من المال، سواء ما دخل قبل شهر أو ما دخل قبل 3 أشهر أو 6 أشهر، لا يحسب بهذه الطريقة، وإن ماذا موجود الآن ويخرج زكاة حسب الموجود. الآن موجود مثلا 1000 دينار، فيخرج زكاة 1000 دينار وهي 25 دينارا، وانتهى الأمر، بغض النظر قد تكون 300 دينار دخل، يعني 100 على حساب هذه مثلا 100 دينار دخلت قبل شهر، ومئة دينار أخرى دخلت قبل شهرين، 300 دينار، والمئة الثالثة دخلت قبل 3 أشهر، ما في داعي لهذا البحث، يحدد يوم وينظر إلى الموجود. النوع الآخر وهو الذي يقول لا، كل فلس لازم أعرف متى دخل وأخرج زكاته في اليوم الذي دخل، هذا تكون فيه مشقة على بعض الناس، فيقول مثلا أنا الآن عندي 1000 دينار أريد أن أخرج زكاتها الآن، ولكن هذه 1200 دينار جاءتني قبل 4 أشهر، لا أريد أن أخرج زكاتها الآن، فنقول أخرج زكاة 800 دينار، أخذ زكاة 800 دينار طالما دار عليها، وال100 دينار لابد أن تخرج زكاتها بعد 10 أشهر وليس إيش بعد سنة، لأنه بعد 10 أشهر يكون إيش حل حولها، جاء دورها، فلذلك يخشى على أمثال هؤلاء أنهم ينسون، أنه ينسى إخراج زكاة 200 دينار، فالحال طريقة الأولى أفضل، لكن الطريقة الثانية جائزة إذا كان هو يعني يراعي هذا الأمر.